ولا يا مولانا. رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر إقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا لم يجده شيئا ووجد والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ يحكم بينهم إذا فريق فأولئك هم